اذا الغرض الثاني هو الوسيلة التي تحقق لنا النجاح في هذه الغاية. ما هي الوسيلة؟ الوسيلة هو ان يتتبع الانسان منهج الله، ومنهج الله لا يمكن للعقل ان يبتكره، لان العقل قصارى ما يفهم من قضية الدين وقضية العقيدة ان يؤمن العقل بوجود قوة عليا وراء ذلك الكون. اما اسم تلك القوة فالعقل لا يعرفه، مطلوبات هذه القوة العقل لا يعرفه، الغاية التي تنشأ من مخالفتها العقل لا يعرفها، الغاية التي تنشأ من طاعتها العقل لا يعرفها. اذا فالعقل يكفيه ان يؤمن ايمان القمة بوجود قوة وراء ذلك الكون. القوة وراء ذلك الكون هي التي تعبر عن نفسها، تقول اسمي كذا ومطلوبي كذا ومن خالفني له كذا ومن عصاني له كذا، اذا فلا بد ان يوجد تبليغ. يبقى اذا المنهج او الوسيلة علشان ننجح في الغاية لا بد ان يكون صادما عن الحق سبحانه وتعالى. نجد الحق سبحانه وتعالى ان يوفق لنا المنهج الذي ينزل حركة حياتنا. انك ماذا تريد بمنهج يوفق لك حركة الحياة؟ ان كنت امنت بان الله موجود وان الله هو الذي صنعك وخلقك وان الله هو الذي سيضع لك قانون صيانتك لتكون انسانا مؤديا ما طلب منك وصائرا الى غاية تحبها والى غاية تحمدها، فتأخذ المنهج من اين؟ تأخذ المنهج من الله. ده امر مفروغ منه ان المنهج لا بد ان يكون من الله. اذا فما الافات التي تطرأ على المنهج؟ تطرأ الافات على المنهج من ان الخلق يقنن للخلق، ليس خلق اولى من خلق ليقنن. لماذا؟ لانهم متساوون في كل شيء، فما الذي يجعل واحدا من الخلق اهل لان يقنن لبقية الخلق؟ والذي قنن لبقية الخلق الى ان يكون له عقل وبصر يقنن به، من الذي قنن له قانون صيانته الى ان يصير ذا فكر وذا بصر؟ اذا فالمسألة ستؤول الى ان الخالق هو الذي يجب ان يكون مقننا. ليه؟ لأننا قلنا ان اللي يقنن لحركة حاجة يجب فيه خصال، ان يكون عالما بها وان يكون حكيما وان يكون لا هوى له ولا منفعة فيما يقنن، والا فاي خلق من البشر حين يقنن لا بد ان هواه في ذاتيته او في ذاتية طائفه تصبح تقنيناته بما يجعلها مجنحة الى صالحه. اذا فيشترط في المقنن انه يكون عالم ويكون حكيم، يعني عالم بما يقنن له، ولا يكونش له هوى في المرادات التي يقننها ولا تعود عليه بشيء، وهذا امر لا يتاتى الا في الحق سبحانه وتعالى. اذا فما دام الامر من الحق يبقى لابد من توثيق اشياء. كيف صدر لنا ذلك المنهج من الحق؟ احنا ان الحق مش هيخاطب كل فرد، يبقى لازم يجينا الخبر عن بواسطة. ان الواسطة دي هي اللي بتعمل عمليات ايه؟ عمليات التوالي اللي تدي من القوي الاقوى الى الضعيف. وان ضربنا مثل بالضوء، فوسائل المنهج من الله، رسول مصطفى من البشر يتلقى عن رسول مصطفى من الملائكة، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. يبقى قمة مصطفاه من البشر تتلقى عن قمة مصطفاه من الملائكة، والقمة المصطفاه من الملائكة تتلقى عن الحق سبحانه وتعالى. اذا لطفت الاشياء الى ان تصل من القوي الاقوى الى الضعيف. فالحق يريد ان يقول ان المنهج اللي يحقق لك الغاية من السورة تقدمت وسبقت في الكلام بها لا يتأتى إلا بالمنهج. والمنهج اطمئن إلى منهج دينك، اطمئن إلى منهج إسلامك. ليه؟ لأنه صادر من مصطفى من الملائكة صفته كيف وكيف وكيف، إلى مصطفى من البشر صفته كيف وكيف وكيف. ونظرا لأن المصطفى من البشر نعرفه ونعرف طباعه ونعرف حياته كلها ونعرف صفاته ونعرف طفلته، وجبريل المصطفى من الملائكة غيب عنا، أطلب الحق في وصف المصطفى من الملائكة. ليه؟ لأن محمد ذله، ولذلك يقول وما صاحبكم، صاحبكم يعني إيه؟ يعني من تعرفونه جيدا، تعرفونه قبل أن يؤدي هذا المنهج لكم. عرفتموه أمينا، عرفتموه حكيما، عرفتموه عاقلا، عرفتموه يعني لم آتي لكم برسول من جهة أخرى. ولذلك إيه؟ رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم أجزاك إنه لا ما صاحبكم. لكن المصطفى من البشر من الملائكة لأنه غيب عنا الحق أعطانا له عدة أوصاف. ليه؟ لأن آفة المناهج اللي سبقت الإسلام أنها فسدت بالتناولات، فسدت بالتناولات من جهة المصطفى من الملائكة ولا من جهة المصطفى من البشر ولا من جهة المبلغين عن هؤلاء. من جهة المبلغين عنها خرفوا ولووا ألسنتهم وكتموا وزادوا وإلى آخره. فالله يريد يقول أن منهج الإسلام مخالف لمنهج الديانتين اللي قبلكم، منهج موثق تمام التوثيق. وأدام أمامكم صاحبكم اللي هو محمد، وما دام صاحبكم يبقى أنتم عارفينه كويس ودربتموه أمين القول في صغر وما الأمين على قول بمتهم. إيه جميل إنكم أنت حتى بعد ما ادعى رسالة وبعضكم كافر كما منش على ودائعه النفيسة إلا هذا، يبقى معنى ذلك شهادة منكم فهو صاحبكم وتعرفونه. وأما الذي لا تعرفونه هو جبريل فوصل له بحيثيات. فماذا هذا هو الغرض؟ يبقى الغرض الوسيلة للغاية، والوسيلة للغاية إنما هو المنهج. المنهج عايز نقل، النقل عايز مصطفى من البشر ومصطفى من الملائكة. فتكلم الحق على هذا الغرض في القسم الثاني من السورة وعالجه بأسلوب القصد، بتعالجه بأسلوب الشرط والجواب، وهذا عالجه بأسلوب القسم، لأن القسم ده غاية ما يمكن من البرهان، لأن احنا عندنا البرهانات على الأشياء التي تفصل في القضايا إما البينة وإما اليمين، بينة ثبتت يبقى القشة لليمين. فيقول الحق سبحانه وتعالى في هذا الغرض وبهذا الأسلوب، يقول الحق: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. يقسم إيه؟ إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند بالعرش مكين مطاع ثم أمين. هذه ما يتعلق بالمصطفى من الملائكة اللي غيب عنا. وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين، يثبت الالتقاء. وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم. المنافذ مسدودة عليكم فأين تذهبون؟ إذن لا مذهب لنا إلا أن نلتقي بذلك المنهج وصدر ذلك الرسول. ساعتنا تقول أين تعجيز عن إيجاد طريق آخر فأين تذهبون؟ لكن القسم هنا قلنا فلا أقسم بالخنس أنه قسم على طريقة النفس. ومعنى القسم على طريقة النفس الظاهر انه هو يقول لا اقسم يعني ما اقسمش. لو انه لم يقسم لما اتى بجواب، ولكن لاحظنا انه جاء بجواب فلا اقسم بالقسم، فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس والليل اذا عطعت والصبح اذا نفت، يقول انه لقول رسول كريم. يبقى ده جواب قسم، يبقى كيف يقول جواب قسم ومع ذلك يقول لا اقسم؟ فلا بد ان نفهم لا اقسم على انها قسم اكد من القسم الاثبات. ليه؟ قال لك لأنك حين تقسم بشيء على شيء يكون عند المخاطب شبه شك في أنك أنت بتأكد له بالقسم، والاعتراف بالشك يجعلك تؤكد. فالحق يقول إذا كنا نقسم على أشياء لأن لكم شبهة فيها فهذا أمر لا يصح أن نقسم عليه، لأنه من الوضوح بحيث لا يصح أن يتأتى فيه شك. وضربنا مثلا للمريض يذهب للطبيب، فالطبيب الذي يؤكد الصحة لك أيصف لك الدواء أم يقول لك أنت لا تستحق أن أكتب لك دواء؟ معنى أنت لا تستحق أن أكتب لك دواء إزاحة ما في نفسه من شبهة المرض، ولكن لما يكتب لي دواء وإن كان بسيط يبقى احترم ما في نفسه من شبهة المرض. فتروح للدكتور أنا لا أكتب لك روجيتا، يعني معناها إيه؟ هذا أكد للصحة أكثر من أنه يكتب، لأنه لما يكتب في شبهة مرض ويا ترى العلاج ينفع ولا ما ينفعش. إنما لما يقول له لا أنا ما أكتبش نبرة جدا يبقى إيه؟ إكرام بأن عنده صحة. فكذلك الحق لا أقسمه. وإن كنت مدام لا يقسم لماذا يجيب المقسم به؟ مدام هو لا يقسم جايب مقسم به فلا أقسم به، فلا أقسم بالخنة الجوار الكنس، يعني يقول أنا لا أقسم على هذا لأنه أمر واضح. فهذا نفس للقسم يؤكد أكثر من القسم. بدليل ان ذكر المقسم به فلا اقسم بالخنة. يعني لو كنت مقسما قسما لأقسمت بالخنة الجوار الكنة والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انه لقول رسوله الكريم. اذا القسم مؤداه كله ان يثبت صدق التبليغ عن الله وأمانة الوثائق التي توسطت بيننا وبين الله في نقل ذلك العهد اللي هو المصطفى من الملائكة والمصطفى من البشر. طب ايه العلاقة بين توثيق هذا الطريق الينا وبين القسم فلا اقسم بالخنة الجوار الكنة والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس. يقول له ما هي الخنة؟ خنة كتبكم على ان معناها الكواكب او النجوم تطلع من اماكنها في ابراجها ثم تعود الى تطلع من الاول وبعدين تنتهي الى الاخر ثم تعود الى ابراجها. يبقى خنس يعني رجع يعني سار كذا ورجع. والجوار الكنس كنس دي مأخوذة من كناس الظبي. كناس الظبي هو البيت او المكان اللي الظبي يأوي اليه. طب وايه يعني لا اقسم بالكنس الجوار؟ هنقول لا اقسم يعني ان اقسمت ساقسم بالكنس الجوار الكنس. نقول لو اننا استطعنا اننا نعرف ان الاشياء النجوم والكواكب اللي ربنا بيقسم علينا هي اوقات رؤيتنا لها مش مستمرة وجودها مستمر ولكن اوقات رؤيتنا لها مش مستمرة. فمثلا لما تطلع الشمس ما بنشوفش النجوم خالص لكن لما تغيب الشمس بنقدر نشوف النجوم ونقدر نرقبها ونقدر نعمل كل حاجة. اذا عدم ظهور النجوم من ان في ضوء اكثر من اللازم. الضوء اللي اكثر من اللازم خلى عيوننا ما تقدرش تواجه الضوء القوي ده وترى النجوم. ولذلك يقول لك الشعراء ومن شدة الوضوح الخفاء. يعني الخفاء يجي منين؟ من شدة وضوح الشيء. فلما اشتد وضوحه قدامك يبقى الانسان يمكن نظرته قدامه كده وقاعد يدور عليها في كل مكان الا المكان اللي هي قريبه منه فيه. من شدة وضوحها بقى امر ايه؟ بقى امر خفي. فيجي يقول فلا اقسم بالخنس فكأن النجوم والكواكب تطلع في ابراجها ثم تسير ثم ترجع وتغيب عنا بضوء الشمس وبعدين حيجيب بها بعدها الليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس. ايه العلاقه بقى اللي عايزين نستنبطها كده من الايات؟ الرسالات اللي سبقت الاسلام ظهرت ثم اختفت ولما اختفت وانطمست معالمها الجهاله طمت في الدنيا كلها فكان الليل اصبح دامس كان لابد ان يجيء نهار. ولذلك شوف التعبير بقى والليل اذا عسعس كأن النجوم والكواكب اشارة الى رسالات السماء التي نهتدي بها. هنا نهتدي بحسيات وهناك نهتدي بمعنويات وراحت وبقت ايه؟ تغيب. وبعدين تم ظلام في الكون اللي هو ظلام الجاهلية اللي جاء قبل الاسلام وبعدين جاء الاسلام. فيقول لك ايه والليل اذا عسعس. كلمة عسعس دي حتى في اللغة بيقول لك كلمة معبرة. معنى معبرة يعني ايه؟ لأنها مكونة من مقطعين عسة وعسة عين وسين وعين وسين. ومعنى عسة يعني ايه؟ معنى عسة يعني سار في ظلام كالعسس اللي يعس في الظلام مش ماشي على هدى عمال بيمد ايديه كده يستقرئ بها الأشياء لأن الضوء مش مد العينين يشوف. هذه معنى عسة. وبعد ذلك ما قالش والليل اذا عس فيه الناس. لا نسب العس الى الليل نفسه. الليل نفسه مش يعس فكانه الاهتداء. شوف بقى ليل عمال يعس يبقى نسب العس الى مين؟ الى الليل الى الظرف. واذا كان الليل في ذاته وهو الزمن هو الذي يعس يبقى الزمين او اللي عايش فيه يبقى ايه حاله؟ ويقول لك لما يجي على شيء في منتهى الخفاء يدي الشيء وينفي عن الملتصق به. فما دام الليل هو بيعسعس يبقى اللي فيه اشد عسعسه منه. ولذلك لما يجي حق سبحانه وتعالى يضرب لي مثلا للظلمه او كظلمات في بحر ايه؟ نجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحابه

وبعدين احنا ما نعرفش المرحلة دي لحد ما رسول الله بلغنا. يبقى قول مين؟ يبقى قال لنا رسول الله الذي قال له جبريل الذي قال له الله. يبقى اذا انه لقول ايه؟ رسول ايه؟ رسول كريم. شوف كلمة رسول بقى تفهد امره. الرسول هو واسطة في التبليغ بين مرسل ومرسل اليه. المرسل اليه لا رأي له في الرسول الذي يبلغ. من الرأي منين؟ للمبلغ، لمن جاء منه. يبقى ما دام رسوله يبقى لازم باختياره هو، واعلم حيث يجعله رساله. يبقى كان يجب انه لقول رسول يكفي ان تعلم انه رسول من الله، وما دام رسول من الله يبقى الله اعلم حيث يجعله رساله، يعني مختار مصنوع على عينه واله. وما دام وصفه بانه كريم ليه؟ لان الكرم عندنا احنا في التصوير البشري ملكة في النفس يصدر عنها السخاء، السخاء فوق المطلوب. يعني المسؤولش لمن يؤدي حق الله في ماله انه كريم، سؤال عليه مزكي يؤدي يدف ركن الاسلام، انما الذي يؤدي فوق ما سلب منه هو ده اللي يبقى كريم. فاذا كان انه لقول رسول كريم يعني ده بده يقولك ده يؤدي فوق ما سلب منه، فكيف ما سلب منه؟ فبيديله صفة الايه؟ صفة الكرم. صفة الكرم وصفة الكرم تدل كل صفات التطوع في النفس البشرية اللي خارج عن نفاق التكليف تدل في صاحبها على عشقه الأمر الذي كلف به. يعني الذي يتطوع بصلاة أكثر من خمس، ما تطوع بصلاة أكثر من خمس إلا لأنه أحب وعشق التكليف بخمس. لو زلت مشقة التكليف في ذاته في الخمس لما تطوع لك يدوب، زي الرجل اللي قال ايه؟ لا ازيد ولا انقص، فقال افلح انصدى. معنى ان يتطوع باكثر من خمس انه عاشق ذلك التكليف، فالزم نفسه باشياء لم يلزمه بها الله، وهو لا يلزم نفسه باشياء لم يلزمه بها الله الا لانه عشقها ووجد فيها ايه؟ قرة عين وراحة ايه؟ وراحة نفس. اذا فكلمة كريم معناها انه ما دارش حاجة اي مما طلب منه، ده بده يثبت له انه عاشق لاداء ما وكل به، وانه ان جاء على مقاييسكم يبقى كريم يؤدي اكثر مما طلب منه. انه لقول رسول ايه؟ رسول كريم ذي قوة. قد يكون الانسان كريما بما يقدر عليه، فقال لك لا، وكريم وعنده امكانيات، كريم وقادر، كريم وقوي ذي قوة. وحين يصف الحق سبحانه وتعالى شيئا من خلقه بذي قوة، فالقوة معناها بمقياس الحق مش مقاييس. يعني لما اقول ده قوي يبقى بمقاييس مين؟ بمقاييس. فناهيك بأمر الحق الذي خلقه يكون فيه به ذي قوة، ذي قوة. وقد يكون كريما وذي قوة إلا أنه مش ممكن في مكانته من الله. قال لك لا، عند العرش مكين، ذي قوة عند بإذن العرش مكين. وقد يكون كل ذلك ولكن الناس اللي تحته ما بيطوعوش. أم قال لك لا، أصل الناس اللي تحته لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، غير اللي تحت طاعة الرسول. طاعة الرسول يصح انهم ايه؟ يطيعهم، ويصح انهم ايه؟ يبقى مطاع ثم امين، يعني لا يشذ واحد من جنوده عن اداء ما طلب منه. يبقى المواصفات المستكملة، رغمه لقول رسول رسول وكريم وذي قوة وعند العرش ايه؟ مكين، ومطاع ايه؟ ومطاع ايه؟ ثم امين. هنا في المفسرين لما تناولوا هذا قالوا هذه اوصاف لجبريل ولا لمحمد؟ فالذين قالوا تلك الاوصاف لجبريل قال لك لانه عطف في قوله وما صاحبكم بمجنون، كلام جديد. وناس تانيين قال لك لا، الوصف كله لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الجماعة اللي قالوا ان وصف لجبريل طبعا مختلفين اختلاف اهل السنة والمعتزلة في ايهم احسن الملك ام المصطفى من البشر، وعاملين مقارنات ما اغنانا عنها وما يريد الله منا ان نقارنها، يعني ما يريدش. وبعدين قال لك وصف جبريل باوصاف كثيرة ووصف محمد باوصاف ايه، قال المعتزلة بيأكدوا كلامهم انه وصف جبريل باوصاف كثيرة ووصف محمد باوصاف هنا قليلة، دي تدل على منزلة مين؟ على منزلة جبريل. والله دي ما فيهاش جلالة ولا اي حاجة، وان كان الموضوع نفسه ليس من العقيدة ولا من تمام ديننا ان نناقشه مسألة ليه؟ لان اللي يعرف الافضل والخير هو اللي يملك الجزاء، وانا لا املك شيئا من هذا الجزاء ابدا. ثم اب ان هذا امر من الامور حتى اصول الادب الخطاب، ما تيجي مثلا تيجي تقول ايه فلان اعلم من في البلد، واللي قاعدين علماء كثير من البلد، ولا لما تقول فلان اعلم منك يا فلان، ان هي اللي فيها يعني لطف في العباره. لما تقول فلان اعلم من في البلد وقاعد 10 علماء، كل واحد هيعرف ان هو اعلم منه، انما لما تيجي تعين واحد كده تقول له فلان اعلم منك يا فلان. فاظن السياق التكريمي اللي ربنا بده يرد فيه المحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يقولش يعني جبريل افضل من محمد، مسألة ملهاش علاقة في البحث دي، ملهاش موضوعية في البحث. وعلى فرض ان ذلك يحدث يبقى ما يجيش بالمقارنة، لان النبي عليه الصلاة والسلام لما جه قال ايه لا تفضلوني على يونس بن متى، ثبت هذا عن رسول الله. امعنى ذلك ان رسول الله ليس افضل من يونس بن متى؟ التفضيل على الخصوص، فضل على العموم، فضل تقول محمد خير الرسل، ما خدتش واحد منهم ونحيته يعني استبعدت يونس عشان تقول محمد خير من يونس، قول محمد خير رسل الله. انه ما تقولش محمد افضل من موسى، ما تقولش محمد افضل من عيسى. ليه؟ لان كونك تاخد واحد من الخصوصية وتيجي تقارن يقول لك هذا الاسلوب اللي ما ينفعش، هي بتؤدي المعنى هو هو، انما تقول محمد خير رسول الله انتهينا. ما تجيش تقول بقى محمد خير من عيسى ومحمد، هذا ما نهى رسول الله عنه، يعني ادخله في عموم التفضيل، ولا تختر واحدا لتجعله مرجوحا امام راجحية محمد صلى الله عليه وسلم بخصوصه، لان التعميم شيء والتخصيص شيء اخر. والدليل على ذلك انك حين تخاطب علماء تقول فلان اعلم من في البلد، يبقى اعلم منهم كله، غير ما تقول فلان اعلم منك يا فلان. فلان اعلم ام انك لان الاسوة في مساواة النفس تخفف الحكم، يعني الدلف او الفلان اعلم منك يا فلان يمكن معناه انه مش اعلم من الثاني، يبقى عملت موازنة كمان بخسرت خسرتين اثنين، خسارة ان فلان افضل منه وعني مظنون انه يكون في اللي موجودين افضل منه كمان. لما تقول فلان خير اعلم اهل البلد يبقى كلهم، فمساواته معهم في ان في واحد خير تديله اسوة بالايه بالمساواة في الوجود الايه في الوجود الاخر. وبحث ما اغنى العلماء عنه في انهم يبحثوا مثل هذه المسائل، سواء كان في الوصف لرسول الله او الوصف لجبريل ثم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمهمة الاساسية من ذلك كله اطمئنان على ان المنهج الصادر من الله الينا منهج موثق بوسائط موثقة. اما التوثيق الاول ففي قوله انه لقول رسول ايه كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم امين، وبعد ذلك انتقل بالاتفاق وما صاحبكم بمجنون، فكأن الجميع متفقون على ان وما صاحبكم بمجنون متجه لمين؟ للرسول عليه الصلاة والسلام. مختلفين في الشطر الايه في الشطر الاول، وما صاحبكم بمجنون، ما صاحبكم، كلمة صاحب دي توحي بايه؟ بان الحكم كان منكم قبل ان يصدر مني باصطفائه رسول، الحكم صدر منكم انتم، ما صاحبكم مش غريب عنكم. وكلمة بمجنون انفى لكل خصال التلف والشر، ولذلك هناك في سورة نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمة ربك بمجنون وإنك لعلى خلق عظيم. وإنك لعلى خلق، لأنه يقول لك الخلق العظيم ده ينافي إنه مجنون. الخلق العظيم ده ينافي إنه مجنون. وما صاحبكم إيه بمجنون؟ إن قلتوا مجنون تبقى مردود عليكم. هذه واحدة بدليل أنكم اضطربتم، اضطربتم في وصفه. مرة تقولوا إيه مجنون. طيب مجنون، المجنون ده تقولوا له إن كنت تريد ملكا ملكناك، شيء عجيب. طب إذا كان مجنون هتملكوه ليه؟ مما يدل على أن كلمة مجنون دي كلمة جماهيرية، كلمة غوائية. معنى جماهيرية وغوائية لما تيجي تاخدها علشان تحققها ما تلاقيش لها مدلول. ومعنى جماهيرية كل واحد يلقاها على الثاني، يعني لما تيجي تمسك يقول لك لا أنا ما قلتش، ده المظاهرة هي اللي كتبت ايه، بتقول يا اسقط فلان ويعيش فلان، أنا ما قلتش. ما هو محن بالجذور غوائية. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يروح أفشهم في حتة الجنون دي، يقول لهم ايه؟ قل انما اعظكم بواحدة ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. بلاش كلام الجمهور، بلاش كلام الغوغاء، تجتمعوا كده في مظاهرة تقول محمد مجنون. لا، انا عايز كل واحد يحسب عليه كلامه. ان تقوموا لله مثنى وفرادى. ربنا في هذه القضية القرآنية ادانا كيف نحل اشكالات الحوار. اشكالات الحوار تتحل ازاي؟ قال لك الحوار ده في اي امر من الامور لا يفسده الا شيء. الشيء الاول، اما ان الانسان يكون جاهل، يعني عنده قضية مناقضة للواقع، فاحنا عايزين نطلع منه القضية دي وندخل له حقيقة. اللي بيخلي الانسان نفسه اعز عليه من الحق ايه؟ انه ما بدوش ينهزم امام الناس. ولذلك تجد اثنين لما يقعدوا مع بعض كده قاعدين يتناقشوا في موضوع عادة ما ينتهون الى رأي، انما لما يبقوا ثلاثة واربعة مش ممكن ينتهوا الرأي. ليه؟ لان كل واحد عمال يكابر ان الحق معاه. ينهزم ازاي قدام الناس؟ فدخل عنصر اخر غير عنصر الحق، عنصر النفس. فقال لهم ربنا سيبكم من الغوائية دي والجماهيرية. قل انما اعظكم بواحدة، في قضية الحكم بجنوني اعظكم بواحدة، ان تقوموا لله مثنى وفرادى. فرادى يعني الواحد منكم يقعد كده ويشوف ما هو الجنون، ايه الجنون، ويعرفه. وبعدين يطبق سلوكه عليه الصلاة والسلام على ما عرفه من الجنون. حينتهز نفسه يقول لا يا شيخ بلاش خيبة، مش مجنون. او ان ما كانش يقدر يعني يحاور نفسه، يجيب واحد بس ويقعدوا بينهم من بعض كده، واحد يقول وواحد يدفع ويتناقشوا في الموضوع ده. ليه؟ لان اللي حينهزم منهم امام الثاني حينهزم بحق، ولا فيش فضيحه له قدام ناس تانية. قل انما اعظكم بواحدة ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. يبقى قضية البنون ايه؟ امتحنا. قالوا كذاب مفترس. والله ده صفة قوي، مدام كذاب ومفتري وعرفت انه كذاب ومفتري، طب ما تكتبوا لنا كذبة كده ويكتبوا لنا قرآن الترفريز. هاتوا برضو صور مفترات زي هو مفترة، مدام عرفتوا، مدام عرفتوا ان ده بيجي الافتراء بيجي الكلام ده، افتروا انترفريز وهاتوا الحكاية دي. برضو ما نفعتش. ام انا شاعر ام قال قليلا ما تؤمنون. ليه قليلا ما تؤمنون؟ أم قال لك لأن أي واحد عادي في أمة صنعتها البيان وسجيتها الأداء وشهرتها بالبلاغة والفصاحة، مش معقول إنها ما تعرفش تفرق بين الشعر وبين الكلام ده. يبقى اللي يخليك تسمحك وتقولي ده شعر يبقى ما فيش إيمان، بس إنما حجة عقلية لا. لكن في الكهنة وما هو بقول كاهن قليلا ما تذكرون، صحيح اسلوب الكهنة او اسلوب مثلا مسبوع او اسلوب مش عارف ايه يمكن، انما لما تتبينه تجد موضوعه تافه وسجعه قلق. التذكر هو اللي يفصل لكم. نقول له طب وعلى ايه المسألة؟ طب هم ما انتهم من حكاية مجنون ما عاد ما نفعتش، حكاية مفتري ما نفعتش، حكاية ايه شاعر ما نفعتش، حكاية كاهن ما نفعتش. ما فيش الراجل قال بقى اخر حاجه نقول عليه ده ساحر. معرفش المغفل ان دي الحج عليها اقوى واشد. طب يا اخي مدام ساحر، هل للمسحور اختيار مع الساحر؟ طب اشمعنى سحر اللي قاموا جوه لسحركوش انتوا وفضلتوا عينكم فنجيلة كده؟ لو كان بيسحر ما كانش لكم رغبة، كان يسحركم انتوا فيه، انما بقاءكم غير مسحورين دليل على انهم السحرون. هذا مثل المسألة من اساس الله. اذا ما كانش لهم بده لمن يقرهم ان العداوة فيه خاصة ليست في موضوع ما اتى به، بدليل انهم قالوا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يبقى انت القرآن ما فيش فيه كلام، بس اللي مزعلكم ان جه على محمد، بدليل ان القرآن ده جه على ايد واحد ثاني من بتوع طائف بتوع سقيف. كان بقى ايه كويس حتى تاني ان اللي جايبه محمد حق، بدليل ان كنت وقالوا ان اتبع الهدى معك، قلنا ان اتبع الضلال معك نتخطف من ارضنا، انما الحق له منفى. ربنا يخلي الخصم نفسه من ينطق بيه ان اتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا. طب ما دام هدى يا سيدي انا عارف تخطفوا ليه، اولم نمكن لهم حرما امنوا وهم على الضلال ويتخطفوا الناس من حولكم؟ ده الناس من حولكم اللي بتتخطف، وانتم على ضلال حفظناكم وخلاكم اطعمناكم من جوع وامناكم من خوف. يبقى برضو كلام مش بالايه، الكلام مش بالعقل. وبعدين لما تقول يا رب ان كان ده حق بقى امطر علينا حجاره من ايه؟ الله بقى لما تقول ان كان يا رب ده الحق نزل علينا حجاره، طب ان كان يا رب الحق ده يهدينا له، مما يدل على ان تعصبهم ضد محمد، تعصب ضد محمد. قال وما صاحبكم بايه؟ بمجنون. وما هو على الغيب بظنين. ظنين دي فيها قراءتين طبعا، الظنين بالظاء وظنين بالضاد. وما هو على الاثنين يدوا معاني اسمها تربيب الفائدة. القراءات لما تيجي فلازم تربي بالفائدة اللي ورد الآية لتؤكدها. وما هو على الغيب ايه؟ بظنين. مدام مش مجنون ومدام صاحبكم وعارفينه، يبقى لا يمكن ان يتهم بانه ايه؟ بانه ما بلغش. يبقى امين. ما هو على الغيب بظنين اي بمتهم، او ما هو على الغيب بظنين يعني ما يكتمش حاجه ربنا قال له قديها. يبقى الاثنين يدونا معنى قوه الايه؟ قوه ما هو على الغيب بظنين. وما تفتكرش ان هو حدثته نفسه باشياء كده حتى تكون حديث النفس كما قال بعض الناس ده صوره نفسيه من محمد بقت تتنزع، وبعد ذلك يكلم نفسه ويعمل الشخصيتين يعني الزواج في شخصيته. يقول له لا يا سيدي، الزواج في شخصيته دي بتفصل فيه او بتفصل فيه اول ايه نزلت من القران، لان لما يقول له اقرا كان هنا شخصيه آمرة، هو يقول له انا بقارئ شخصيته ممتنعه. يبقى في شخصيتين، مش ممكن هتيجي شخصيه واحده آمرة ونافيه. يقول له اقرا يقول ما انا بقارئ. الذي يامر منطقي مع قانون قدرته، والذي يقول ما انا بقارئ منطقي مع قانون اسبابه، ما سبقش انه ارى. يبقى شخصيتين اثنين مش شخصية واحدة ابدا، لان مش ممكن الشخصية الواحدة تنقلب في الوقت نفسه الى شخصية، شخصية ملحة وامرة بجزم وحسب وشخصيات ممتنعة. يبقى لازم فيه شخصيتين اثنين. مدام فيه شخصيتين اثنين يبقى فيه امر وفيه مأمور. يبقى ان كان فيه خلاف يبقى هو خد دي بس ذك حاجة. نقول لا، له متهم وله دليل بما قال له الله ايه؟ بلغه لايه؟ لامته. وما هو على الغيب ايه؟ بضمير. كلمه ولقد راه بالافق المبين ده ليه بقى؟ قال لك يمكن يكون تحديث نفس عشان يرد على حته تحديث نفس. فحين يظهر الله جبريل الغيب لمحمد البشر اللي قانونه لا يرى الملائكه، قانونه ما يراش الملائكه. يقوم يجي علشان حتى محمد عليه الصلاه والسلام نفسه ما يعتقدش ان دي حديث نفس، يقوم يمثل له الذي يوحي اليه مره بشكله الخاص فيقدره على ان يراه على صورته حتى يحكم حكم انه امر خارج عن ذات تكوينه. ولقد راه بالافق المبين. وما دام لقد راه بالافق المبين تبقى ما هي الصوره نفسيه، ما تقولش ان حديث نفس. حتى عند محمد صلى الله عليه وسلم لما يجي يتمثل له اللي بيجيله كده غيب غيب غيب بأي صورة بعد ذلك يجيله على حقيقته يوم يعرف انه امام قوة اخرى لها ذات مستقلة ولها شكل مستقل يبقى مش من نفسه لا خواطر نفسه ولا حوادث فكر ولا اي حاجة ولا قد رآه بالايه بالافق المبين. وطبعا بقى احنا نعرف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جبريل بيأتي له على صور متعددة وما شافوش على صورته الحقيقية الا مرتين، مرة عند صورة المنتهى ومرة في الارض ولقد رآه نزلة ايه اخرى عند صورة يعني على صورته الايه على صورته الحقيقية. ومعنى على صورته الحقيقية ليبين له المصدر الذي يتلقى منه بانه ليس خواطر نفس ولا هواجس فكر ولا اي حاجة بل امر جاءت به ذاتية منفصلة عنه وداعي الصورة بتاعتها. فاذا ما عرف ذلك اطمأن على ما ايه على ما يأتي بعد ايه بعد ذلك. ولقد رآه بالافق الايه المبين وما هو على الغيب بضمين وما هو بقول شيطان رجيم، لان في السوابق ان كان الشياطين يسترقون السمع ويبلغوه لمنه ان الشياطين لا يخون الى اوليائهم، برضو نفى الصورة اللي موجودة في ذهن البشر من هذه الايه من هذه الاشياء. وما هو بقول ايه شيطان رجيم، قالت ليه؟ لان مما قاله حرب على الشيطان، وما دام مما قاله حرب على الشيطان فلا يكون فلا يمكن ان يكون بشيطان، لان كان الشيطان على الاقل يطمس حته عداوة الشيطان دي يتحذر منه والى اخره، لكن ما دام هو ضد الشيطان وبيعلنها في الايات كل ساعة ضد الشيطان يبقى ما هو وما هو بقوله ايه وما هو بقول شيطان رجيم. بعد ذلك حينما ضيق المنافذ وقال انه لا سبيل الا سبيل منهج الله الواصل لكم عن محمد المبلغ له عن جبريل، ما فيش سبيل الا هذا، فاذا كان لا سبيل الا هذا فلا تحاولوا ان كنتوا تروحوا اي سبيل. قولوا لي بقى اين تذهبون؟ كلمة اين تذهبون دي لا يقولها الا انسان حدث علينا جميع الطرق المؤدية للغاية ولم يبق الا طريقا واحدا والطريق هو واقف عنده بنستمعوا كلام عشان يفوقوا من هذا الطريق، يبقى معنى ذلك فأين تذهبون سؤال من الحق. ومعنى هذا السؤال انه اذا سئله خلق الله لا يجيبون بانه الا بشيء واحد لا سبيل الا هذا. ولماذا ربنا يجيبه باسلوب الاستفهام؟ أم قال لك ليه شارك ما يقولش كلام خبري، كلام خبري بيبقى حجه من جهه النيه، انما لما يقول اين تذهبون كان يقول انا سالتكم سؤال جاوبوني عليه، لما يجي يجاوبوا عليه ما يجدوش ابدا الا سبيل لا سبيل واحد. ولذلك ده سؤال التضييق، يعني انه لا سبيل من السبل الا هذا السبيل. فاين ايه تذهبون ان هو الا ذكر للعالمين. هو كلمة ذكر بقى دي تلفتنا لفتة تانية، معنى الذكر ان شيئا كان عندك فغفلت عنه فذكرت به، فكأن الاصل الاصيل في الانسان انه حينما خلقه الله تلقى المنهج ادم، وكان المفروض ان ادم يبلغ لامته، كل ما يبعد الزمن والنفس تغفل شويه وتنصرف عن المنهج ربنا يبعث ايه رسول مذكر. يبقى اذا الرسل جايين ايه ليه؟ ليبلغوا منهج الله المفروض من الخلق بعد ان انطمس المنهج. دي الايه اللي كنا تعرضنا لها زمان عند قوله سبحانه وتعالى واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى. يجي الناس السطحيين اللي بيقروا القران كده يعني يقول لك يا اخي ما دام الست بربكم قالوا بلى شهدنا ان تقولوا ما دام خلاص واقروا بها فكيف اختلفوا؟ نقول له يا شيخ شوف هو قال الست بالهكم ولا قال الست بربكم؟ كلام الربوبيه لا خلاف فيه عند احد ابدا، ولئن سألتهم من خلق ولئن سألتهم من مش عارف ايه يقولون ايه. فمسألة الربوبية دي محدش بيختلف. الخلاف في مسألة كل يخص الله بالعبودية هو ده اللي حصل فيها الخلاف. وهو قال ألست بربكم؟ فكان المنطق انه ما دام ربنا وما دام هو اللي متولي تربيتنا يبقى القضية اللي تيجي من بعد كده ايه؟ اننا ما نعظمش غيره ولا نستمعش لغيره. انما غبأنا يبقى يرد واحد وبعد ذلك نروح نسمع كلام تاني. ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرف إيه آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدك. إذا معنى كلمة إن هو إلا ذكر فكأن الإيمان أمر مركوز في الفطرة وأمر كان يجب أن ينقل إلينا كما نقلت إلينا كما نقل إلينا كثير من أصول حياتنا بواسطة آبائنا. كتير من امور الحياة منقولة لنا بواسطة ابائك. ايش معنى قضية الدين دي بيغفلوا عن انهم ينقلوها الى الناس؟ ايش معنى ما اخفوش عنهم ازاي الخبز بينخبز؟ طب بالله يقول لي اي من فكر فكر انه يطحن الحد كده ويعمل العجين وبعدين قالوا يسيبه يخمر لان لما يخمرش ما ينفعش. الله مين اللي قال له العملية دي؟ ده منقولة لنا من الاتباع الاول. ما دام نحلينا كده اصول حياتنا كلها تبقى دايما نقلش لنا ليه؟ مما يدل على ان المنهج دائما يضيق حركه الانسان في الحياه والنفس تالف ان حركتها في الحياه ما تضيقش وان مناهج الله دائما تقف امام شهوات النفس والنفس عايزه تنطلق من شهواتها فالحته اللي بتقيد شهواتها دي يبقى يجي فيها الايه؟ يجي فيها الايه؟ الغفله. فلما يجي الغفلة المسائل دي مذكرات بس ان هو الا ذكر للعالمين. ومدام هو ذكر بقى تبقى انتم عندكم قضية هذه القضية عايزين نناقشها مناقشة واضحة لمن شاء منكم ان يستقيم. يبقى هو ذكر لمن؟ للي بيدور على حاجة الدين ومنهج الاستقامة. يبقى اذا اللي بيتعب الناس انهم ما بيدورش على منهج الاستقامة انهم اللي بيدور على حاجة تنجيه وحاطط ضد باله يبقى لازم يؤمن بالقرآن. انما الناس بتغفل عنه ليه؟ لان الناس مهملة الحتة دي. الواحد منا مثلا لما ابن دماغه يوجعه يقلب راس الدنيا ويجيب اسبرين ويروح عند الدكتور انما لما يعرف انه ما صلاش برضه يمدوخه. اشمعنى منهج دنياه ومنهج بدنه حريص؟ اشمعنى منهج الشهاده اللي عايز ياخدها بعد سنه او النجاح دي مؤرقك وهات دروس خصوصيه الواد ضعيف هات له دروس خصوصيه واعمل مش عارف ايه وتقوم البيت يقوم ويقوى ايه الواد بيذاكر هات له الواد عم. طب اشمعنى منهج يا اخي هذا المنهج البسيط بياخد اهتمامك واهتمام كل البيئه حولك علشان تصلح له شيء من بدنه او تصلح له شيء من ماديات حياته؟ ومنهج الدين يعني ايه؟ قال لك ما هوش في باله. لو في باله كان ساعة الواد ما يتعب في اي خلق او في اي تصرف ديني برضه يجيب له اهل الذكر زي ما راح جاب له طبيب شبهة واقفة عنده كده يعرفها يروح برضه جايب له واحد يقول له دي ما الله ابني شايفه كده يعني شوية كده والله يشوف ايه يعني. ما حدش بيعمل المسألة دي ليه؟ لاننا ما احناش عايزين ندخل في المنهج. انما اللي عايز يدخل في المنهج هو اللي هيفهم. اللي عايز يودي ابن الجامعة يتم رأيه وعارف شروط الامتحان ايه ومتى زمن التقديم ومش عارف هو ايه ايه ايه ايه ايه الله. انما هو مش عايز. لو مش عايز يقلب الدنيا خليهم يقولوا بس بطاقات التمويل هتتغير عشان الافراد بتاع كرسي بتاعي كل الناس الصبح راح عند اللي بيحددوا بطاقة التمويل ولا. لكن اذا لما يكون النفس البشرية في بلها حاجة وعايزة تنفذها بتاخد تلتمس لها الايه؟ الوسائل. يبقى هذا ذكر. ما تفتكرش ان الذكر ده ما تصحى يجيب كسر عنكم. لازم يكون عندكم استعداد انكم عايزين صلاح امركم. اذا وجد عندكم استعداد ان عندكم صلاح امركم القرآن يديلكم هذا اللي. ليه؟ لانه زي ما قلنا برضو اللي هنكرره دائما في فرق بين الفاعل والايه والقابل. القرآن واحد. واحد يسمعه يا سلام. يجنح. روحه تشد. نفسه تصفى. وفي واحد يسمعه ومنهم من يستمع اليه حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال آنفا؟ هو يعني قال ايه؟ قل هو للذين امنوا ايه؟ هدى وشفاء. الشرك والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمل. اذا بقى ان هو الا ذكر للعالمين ليه؟ لمين؟ لمن شاء منكم ان يستقيم. بدليل انه نشوف العبقرة والمفكرين اللي كانوا على غير الاسلام حينما يحبون ان يبحثوا هذه المسألة بحث عقلي تمتلك تلاقيهم كده شوية توجيه بان فلان الفيلسوف اسلم. ريميدي ليه اسلم من الفلسفة في باري مثلا؟ ليه؟ لانه هو حد يشوف ايه الحقيقة، فلما بحث عن الحقيقة وجد الحقيقة. وما تفتكرش ان هو ميه لان القرآن غلب بيشد كده الناس، لا غلب المين؟ لان يصف نفسه كده وعايز يعني يفهم على الحقيقة، هنا يعني يدخل على وغرضها يبقى ان هو الا ذكر للعالمين لمن شاء منكم ان يستقيم. يبقى هنا مشيئة للانسان، وبعد ذلك تأتي وما تشاءون الا ان يشاء الله. علشان ايه؟ اذا المسألة دي اللي حتى تصور لنا شوية اشكال في الاسلوب. اذ لمن شاء منكم ان يستقيم ثم يرد المشيئة اليه. ما دام رد المشيئة اليه يبقى مليش مشيئة، مش كده ولا ايه؟ بيقول لمن شاء منكم ان يستقيم، واسمعوا انتم مش هتشاءوا الا اذا شئت. طب ده اسلوب بالله، اسلوب يقول رب، ما يقولوش رب ابدا. يبقى لازم الاسلوب ينفيهم على المعنى الحقيقي، ان يجي لها مدلول ويجي لها مدلول. ايه المدلول؟ ايه؟ خد حياتك. قال لك لازم تاخد حياتك، فانت بص تلاقيك مقهور على اشياء مهما حاولت انك تخرج عنها ما تقدرش، ومختار في اشياء. الواقع كده ولا لا؟ الواقع ان الانسان مقهور على اشياء ومختار في اشياء، ده واقع الحياه كده. الله، انا اختار اروح البس اجيب توب ابيض، توب سمي، توب مش عارف ايه، افصل على بلاقيه وبعملها. عايز والله ابني بيت في الحته الفلانيه، ابنيه انا عايز اعمل الديكور كذا، بلاقي الله. مسائل كتير خاضعه لاختياراتي، ومسائل ثانيه مش خاضعه لاختياراتي. يبقى لازم كان لازم نعرف نحل اللغز دي، في مسائل داخله في اختياراتي ومسائل اخرى لا تدخل في اختياراتي. تمام، زي ايه؟ زي مسائل تدخل تحت علمي ومسائل ما تدخلش تحت علمي، مش كده ولا ايه؟ الله. يبقى اذا ومسائل مسائل اجهلها يعني، ومسائل اعلم بها. وبعدين اللي بيعلم ده متفاوت، كان يجب بقى ان لازم يبحث الانسان عن اللي يحلله هذا اللغز. فلا انا مطلق المشيئه ولا انا مقيد المشيئه، يعني عندي حاجتين اتنين، لا انا مطلق المشيئه ولا انا مقيد المشيئه. لما يجي الانسان يبص يلاقيه مقيد المشيئه في اشياء ومطلقها في اشياء، تبقى القوة لمن؟ لا لا، لحاجة تانية بقى. يعني ما تبقاش ليا وانا مقيد في حاجة. لو انني مش مقيد في الكل كانت تبقى قوتي انا، لكن انا مشيئتي مطلقة في اشياء ومقيدة في اشياء. يبقى اللي اقوى مني هو اللي بايه؟ هو اللي بيقيد، هو اللي بيقيد. لكن اللي بيقيد ده في الاشياء اللي ملهاش في اللي مش فيها مشيئه، داخله في نطاق تكليفي ابدا، مش داخله في نطاق تكليفي ابدا. طب الاشياء تاني اللي داخله في نطاق تكليفك، يعني صلي وصوم وحج، دي داخله في نطاق التكليف. يبقى يجب ان تكون بمنطق العدل لله، انها ما تكونش في حيز التقييد، لأن الله له صفات، كل صفة تطلب مجالتها في البشر وفي الكون. له جبار يبقى لازم له متعلق، رحيم يبقى له متعلق، قادر يبقى لها متعلق، عادل يبقى لها متعلق. فلو أخذت صفة القدرة وصببتها والخلق وصببتها على كل شيء، تبقى منعت لله صفة العدل. يعني لما تيجي تقول ان هو قهرك على انك انت تكون مش مسلم، تبقى سلبت من الله صفة من صفاته وهي العدل، وان اثبت ان مفيش حاجة تخرج عن قدرته. وما فيش صفة تاخد حظها على حساب صفة أخرى. دي لازم تاخد مجالها ودي تاخد مجالها. تبقى عايزين بانهم نقول له الله يا أخي ساعة ما نعرف المشيئة دي إن نستعرض آيات القرآن. نقول هنا في أسلوب واحد في ظاهر خلاف. لا ده في آيتين اثنين كل آية منهم تدي معنى جزئية من الجزئيات دي. مثلا يقول لك من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا واحد. وبعدين يقول إيه؟ من يشاء الله أن يضله يجعل إيه؟ صدره ضيقا إيه؟ حرجا. ويهدي من يشاء ويضله من يشاء الله. طب آيتين برضو الاثنين زي المعانا تمام دي متناقضة مع بعض. نقول له لا يا أخي ساعتها تأتي بآيات الإطلاق لازم تبحث وتنكب عن آيات التقييد. فإذا بحثت ونقبت عن آيات التقييد مع آيات الإطلاق يبقى المقيد حجة على المطلق. فإذا كان الله قال يهدي من يشاء ويضل من يشاء وبين في آية من شاء هدايته ومن شاء إضلاله تبقى نقول إن هي الأصل. طب ما هو قال والله لا يهدي القوم الظالمين والله لا يهدي القوم الكافرين والله لا يهدي القوم الفاسقين. ثلاثة أشياء معنى الله لا يهدي القوم الكافرين يعني المقابل يهدي شكرا. والله لا يهدي القوم الظالمين والله لا يهدي القوم الفاسقين. يبقى يهدي من يشاء ويضل من يشاء بين في آية التقييد من يشاء هدايته ومن يشاء إضلاله. وبعدين تيجي تقول لي تعالى بقى انت لازم تعرف الهداية دي في القرآن يقول معانيها. ما تاخدش المسألة كده ليه؟ قال لك لأن برضو آيات في القرآن أما ثمود فهديناه مش ثبت أنه هداهم بالأسلوب أهو أما ثمود فهديناه وبعدين يقول فاستحبوا العمى على الهدى. فكيف إذا كان الله هداهم يبقى يعمل من يجي منهم اختيار يستحب العمى على الهدى؟ يبقى لازم الهداية هنا لها معنى. واللي أوضح من دي كمان تيجي تقول يقول لي للرسول عليه الصلاة والسلام إيه؟ إنك لا تهدي من أحببت. نفى ولا ما نفاش؟ وفي آية أخرى يقول له وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. الله. طب ما هي دي مختلفة. نفى الهداية هنا وإيه؟ وأثبتها هنا. نقول ده كلام رب وحكيم وممكنش يتضارب أبدا. يبقى لازم تبحث في نفسك بقى عشان تشوف أما سميت بعدينهم معناها إيه وإنك لا تهدي من أحببت معناها إيه وبعدين وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم معناها إيه ويهدي من يشاء معناها إيه ويضل من يشاء معناها إيه ويهدي القوم الفاسقين معناها إيه. نقول له تعالى بقى الهداية ترد في اللغة وفي القرآن على الخصوص بمعنيين. المعنى الأول مطلق الدلالة على طريق الخير الدلالة فقط وتأتي مرة أخرى بمعنى المعونة على الخير يعني يدلك أولا على الطريق الموصل للخير دي معنى هداية ويحملك على الطريق الموصل إلى الخير. يبقى بمعنى إيه؟ احنا كنا سبق اننا ضربنا مثل ولله المثل الاعلى في مثل هذه المشيئة تقريبيات. انا قلت مثلا ان احنا لما نكون ماشيين في مكان طريق عايزين نروح مثلا مكان وهنا عند مفترق طرق فيها خمس ست طرق فانا قلت له يا شيخ المدينة الفلانية الطريق المؤدي اليها فين؟ عسكري المرور قال له والله الطريق المؤدي الى المكان ده. يبقى اسمه ايه هنا؟ هداني بمعنى كلمني. بعد ذلك والله انا هسمع كلام ولا ما اسمعش. والله قلت له كتر خيرك والحمد لله انني وجدتك هنا والا كنت تعبت وضليت. يوم الرجل يلاقيني كده اقبلت على كلامه بايمان وبتصديق يقول له والله انت باين الراجل ايه طيب. والله الطريق ده صحيح الموصل بعد بس بعد كيلو في حفرة او عقبة هناك صعب شوية لما اقول لك انا اركب وياك ايه انا افيدك منه وانك باين الراجل طيب. الله. يبقى عمل عمايا معايا عملين. العمل الاول دلني فلما امنت به وشكرته واعتقدت ان ده نعمة اعانني. فكذلك الحق يدل الناس على الخير فمن امن به سهل عليه مهمة الخير. يبقى ليس منك إلا أن تتوجه لتفعل الخير، وبعد ذلك فاقة الحق تعينك والأثبات تيسر لك. أما إذا قلت لي لا أنا ما أؤمنش بك عسكري، أنت والله عسكري أنت ما أنت فاهم حاجة، لا الطريق يا شيخ روح بالله. العسكري ماذا يصنع معه عسكري المرور؟ لا مش ضروري يا شيخ يقول القطع، بس يصير يضل بنفسه. يبقى معنى يهدي ويضل، من لم يسمع هدايته يبقى ضل. إذا فلله هدايتان، هداية الدلالة، وتلك للناس أجمعين، المؤمن والكافر. أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، وهداية بمعنى المعونة. فإذا أثبت الله الهداية لرسوله فهي هداية الدلالة، إنك لتهدي تدل على صراط المستقيم. وأما هداية المعونة والتيسير فدي من الله، وإنك لا تهدي من أحببت، أي لا تعين على الهداية من أحببت. وإننا دي عمليتي أن أنا اللي أكثرني وأنا اللي يعظم، فوجب أن نفهم أن وما تشاءون إلا أن يشاء الله ليست مناقضة لمن شاء منكم أن يستقيم. فكأن الحق حين خلقك في أشياء مقهورا تلك المشيئة العليا، مالكش مشيئة وياها خالص، وحين خلقك في بعض الأمور مختارا، خلقه لك مختارا مشيئة منه بما يكون منك. فلو لم يخلقك مختارا ما استطعت أنت. إذن فمشيئة الإنسان المعصية له في الأمور الاختيارية من باطن من؟ لأنه لو شاء لخلقه غير صالح لشيء من ذلك، فخلقه صالحا لأن يفعل كذا يبقى مشاء لله، أن يفعل كذا يبقى مشاء لله. فما يتأتى منه في أموره الإختيارية لم يخرج به عما شاء الله، لأن خلقه للإنسان صالحا في بعض الأمور أن يفعل كذا وأن يفعل كذا مشيئة منه بكل ما يكون. لكن أيحب هذا أم لا يحب، هذا موضوع الإيمان، هذا موضوع الإيمان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا دائما إلى الخير، وأن يوفقنا في كل ما نأتي وفي كل ما نرى، وإلى لقاء قريب إن شاء الله حيث يريد الله.